إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه، بحلم بيه، أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه، بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة ثوابت واحدة حاسمي ودي منفوسة وهدي نحسمي، واحدة واخدة الأكل الوايد زايد من لك وتاكلني، واحدة عاملة نفس هاي، واحدة تمخى في الباي باي، ودي مجنونة ماتشة طورة، ودي من الآخر بتزنبني. انت هقابل حب حياتي ولا انا هفضل زي حبيبي اغني واقول انا بحلم بيه، بحلم بيه. هندسه الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تاليف سحر غريب، اخراج محمد حسين. ايه حنان كهربتي كده ليه؟ فيه يعني لما اشوف مين بيتصل بيك؟ ناقص تقولي هاتي باسورد الفيس كمان. كويس انك فكرتيني، هاتي باسورد الفيس لو سمحتي. انت اكيد بتهرج. لا طبعا مش بهزر خالص حنان، انت هتبقي مراتي ومن حق اعرف كل حاجة عنك. موبايلك ده بقى مشاع ليا وليك. طب يا ترى بقى تقبل ان موبايلك يتعامل بالمثل؟ امسكه افر فيه واتفرج على ماضيك واسرارك كلها؟ لا طبعا، انت مش واخده بالك ولا ايه؟ واخده بالي من ايه؟ انا راجل والراجل ما يعبوش ماضيه، بالعكس الراجل الحقيقي هو الراجل اللي ليه ماضي. لا يا راجل، شوف ازاي، المعلومات دي جديدة نوفي، ده الاصدار الجديد اللي معرفش عنه اي حاجة لسه. بص يا حنان، انت عايشة بالك فترة بعيد عن مامتك. قصدك ايه يا باسم؟ يعني مفيش رقابة عليك. ضميري هو رقابتي، مقتنع بيه ولا لا؟ ما انا بعمل تست لضميري بشوفه شغال ولا لا، ومدام مفيش حاجة تتكسفي منها على موبايلي. مش عايزة تدهوني لفة ليه بس؟ لان اللفة دي هتبقى اللفة الاخيرة. انا مش عايزه اتجوز واحد شايف من البدايه اني بنت متحرره منحله مفيش عليها رقابه. تعرف يا باسم، انا سعيده جدا. اكيد سعيده عشان قاعده معايا صح؟ لا خالص، انا سعيده لان كل اللي بيحصل ده في مصلحه علاقتنا. ازاي يعني؟ انا كده بقدر اكون فكره عنك. ويا ترى بقى ايه الفكره اللي كونتيها عني؟ انك ولا بلاش عشان ما تزعلش. لما اتصل بحنان تاني. الو، مين معاي؟ هو مش ده تليفون الانسه حنان؟ تليفون الانسه حنان، بس هي في التويلت دلوقتي وانا خاطبها. مين معايا؟ باسم. ايه يا حبيبي، فينك يا عم؟ انا حسن. حسن، عاوز ايه يا حسن؟ انت نسيت ولا ايه يا ابني؟ انا بشطب شقتك انت وحنان. افتكرت. طب يبقى اتصل بيها كمان شويه بقى. ما تنساش ابعت لي الوان السيراميك قبل ما تركبه. من عيوني، انتوا تحلموا وانا عليا التنفيذ. طيب سلام يا سحس دلوقتي. سلام يا باسم. ارتحت يا سي باسم؟ من حقي ولا مش من حقي؟ حق ايه بس؟ اللي انت بتعمله ده شيء غير مقبول ومهين. ايه الاهانه بس ان اعرف انت بتكلمي مين؟ لا ابدا يا سيدي، جريتك حنان تحت امرك. انا مخنوق يا حسن، مخنوق ومحتاج اتكلم معاك حالا. مال صوتك يا احمد، في ايه؟ في حاجه؟ انت بخير؟ انا مش بخير، بقول لك محتاجك. طيب اسبقني انت على الكافيه وانا هلبس واجي لك على طول. قلقتني عليك يا احمد. ايه يا عم، في ايه؟ انا هتجنن، مش مصدق اللي حصل. حصل ايه؟ سمر يا حسن. مالها سمر؟ رميت لي الدبله. معقوله؟ ما قالتليش يعني؟ كنا قاعدين قعده مصارحه، بس كانت مصارحه قويه شويه، انتهت انها رميت لي الدبله وسابتني. قرار نهائي يعني ولا لعب عيال وشغل تقل بنات وكده؟ انا بتصل بيها من ساعتها وهي مش راضيه ترد، انا هتجنن. مش انت قلت لي اكتر من مره ان هي خانقاك؟ بركة يا عم انها جت منها، شوف غيرها بقى. مش قادر مش قادر، انا كنت فاكر اني مش متعلق بيها ومش هتفرق معايا سابتني ولا لا. واكتشفت ايه بقى؟ اكتشفت اني مش بحبها، انا دايب فيها دوب. ايه ده، انت لازم بتهزر بالاداء ده. طبعا انا بقولك ان انا نفسي مش مصدق حالتي، انا بحبها ومش شايف غيرها قدامي. ده كفاية الصوت اللي بيطلع منها لما بتشرب الشوربة، رفك ولا لحوسة الشوكولاتة على وشها لما بتنسى نفسها وتنسى اني قاعد قصادها. ده كفاية طريقة زعيقها فيا واحنا بنعدي الشارع عشان العربية ما تاخدنيش في وشها. انا بحبها، بحب فيها طبيعتها وتصالحها مع نفسها وعيوبها. ايوه طب انا ايه مطلوب مني دلوقتي، اعمل ايه يعني؟ بص كلمها وخليها تيجي تقابلني في اي مكان وانا هصالحها. عشان انت صديق عمري، بس انا هعمل محاولة، يا تصيب يا تخيب. حبيبي حسن. ايه ده، هي حنان ما جاتش تاكل معانا النهارده ليه يا مريان؟ دي سندوتشات الكبده النهارده خرافيه، عندها ميعاد مع باسم خطيبها. باسم؟ باسم الواد اللي حجزها بدبله ومحبس وجري على مصر. اه هو ده فعلا. انا مش مرتاح للبني ادم ده، مش حاسس ان حنان هتكون مبسوطه معاه. الحله لسه ما لقيتش غطاها. ده نفس رايي برضو، حنان رومانسيه جدا وباسم ده حد عملي ما بيستخدمش قلبه غير في توزيع الدم. طب يا بنتي ما تقولي لها، يمكن تكون مش واخده بالها ولا حاجه. لا واخده بالها، واخده بالها قوي كمان، بس هي بتدي له فرصه كامله للاخر. ماريانا ممكن اقول لك حاجه واقفه في زوري؟ بس ما تفهمنيش غلط. قول ما تتكسفش. انا لسه جعان، ممكن اخد سندوتشاتك دي؟ سندوتشاتي بس كده؟ خدهم كلهم، خدهم كلهم يا هيمة، وانا هكمل بالبطاطس. خير يا حسن؟ خير طبعا ان شاء الله. بصي بقى، ومن غير لف ودوران وسلامات وطيبون، احمد عايز يقابلك ضروري. احمد مين؟ ايه ده، لحقت تنسيه كده؟ منك انتي، احمد خطيبك. ما بقاش خطيبي يا حسن، انا لما برمي حد برمي بجد مش تهريج. طب قبليه لاخر مرة بس عشان خاطر يا صمت. خطرك على عيني وعلى راسي، بس سامحني الموضوع ده اتقفل ومش مستعد افتحه تاني. بص يا سمر، شوفيه لاخر مره وقرري بعدها، احمد هيتجنن، ده ساب دقنه تطلع، ده عمره ما عملها. رغم اني مش مصدقاك بس حاضر هشوفه، امري لله. شايفة يا سمر؟ أحمد هناك أهو. جايب ورد لمين ده؟ أكيد ليا، أحمد دوات ذوق ذوق ذوق. ربنا يهني سعيد بصاحبه. أنا مش سعيد، أنا حسن على فكرة. أعرفك بنفسي، أحمد إنسان جديد اتولد على إيدك، محبش في حياته غير واحدة بس، اسمها اسمها اسمها سمر. عاوز أكمل معاك حياتي يا سمر. بس أنا هخنقك. خنقة المحب اهتمام. لو اتجوزتني هتعيش أسوأ أيام حياتك. ما تقطعيش بس. موافق يعني إنك تسلمني مفاتيح قلبك قبل مفاتيح عقلك؟ موافق وابصم بالعشرة، ودي دبلتك اهي. بس ما تسيبنا فكر. تفكري إيه بس يا سمسمة؟ خلاص بقى، استعيذي بالله كده والبسي الدبلة. ودي الدبلة لبستها. أنا أسعد أحمد في الدنيا النهاردة. ألو. الو باسم، من فضلك عايز اشوفك ضروري جدا قبل ما ترجع القاهره. بس انا مش فاضي دلوقتي، انا هخرج مع اصحابي قبل ما ارجع الميعاد. الغي كل ارتباطاتك، انا عايزاك ضروري، مساله حياه او موت، ما تتاخرش. بحلم بيك. شارك في التمثيل رضا الجمال، ساميه جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسراني، محمود عمر، احمد محسن. بحلم بيه انا بحلم بيه، خطب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد اطلع واخد مقلب فيه، انت هقابل خطب حياتي اللي بدور عمري عليه، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.